يجي يعترف له في هذا مثلا يجي يعترف. نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن سعيد بن يسار أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يأسون السارق قاتل القاطع يجيئون عند المال ويقول هذا فعل هكذا ومعتل لا يعترفون على أنفسهم لكن في يوم القيامة في حيلة. نعم نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن سعيد بن يسار أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت ثمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل فما يربي أحدكم فلوة أو فصيلة. حدثنا هذا في إثبات اليمين لله عز وجل في إثبات الكف لله تعالى خلافا لما ذكر ذلك من أهل البدع وفيه الحث على الصدقة من الكسب الطيب وأن الله قال لا قل الكسب الطيب ثم الكسب الخبيث فيمحقه الله كما قال فيمحق الله الربا والصدقات. وفيه أن القليل يكون عند الله كثيرا فالتمرة تربو في كف الرحمن وتكون أعظم من الجبل في ثقل الكسب الطيب عن الله لا أقبل الكسب الطيب أما الكسب الخبيث فلا أقبله الله. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتصدق أحد بثمرة من كسب طيب إلا أخذ الله بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوة أو قلوصة حتى تكون مثل الجبل أو أعظم. الفلو المحض والفصيل ولد الناقة وقلوص الناقة والفلو المحض ولد الفرس وخلوصا الناقة فتية. نعم. وحدثني أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا روح بن قاسم حاؤن حدثني أحمد بن عثمان الأودي قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني سليمان يعني بن بلال كلاهما عن سهيل بهذا الإسناد في حديث روح من الكسب الطيب فيضعها في حقها وفي حديث سليمان فيضعها في موضعها. وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث يعقوب عن سهيل. وحدثني أبو كريب ومحمد بن العلاء قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا فضيل بن مرزوق قال حدثني عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. غيد أنه في يوم القيامة هذا تفير الأرض أفلاد أكبادها أنه لو كان في آخر الزمان يمكن يأخذون المال لماذا يسرقونه كانوا في الدنيا يأخذونه لكن في يوم القيامة ما يأخذونه له. لكن قد يقول من يقول انه في اخر الزمان يقول انه يسرقون اهله من اجل كثره الفتن وظهور علامات الساعه كما انهم لا كما انها لا تقبل الصدقه من الذهب فكذلك لا يقبل هذا المال بكثرته لكن الاقرب انه في يوم القيامه او في يوم القيامه لانه في اخر الدنيا لا ياتي القاتل يقول في هذا قتلت ولا يأتي السرق في هذا السرق إذا أراد أن يثوب فيما بينهم ويسلم نفسه ويصطلح مع الورثة ويرد عليهم المال إذا كان يريد أن يثوب. أما أن يأتي ويقول في هذا قتلت وفي هذا السرق هذا بعيد. نعم. ثم يتركونه ولا يأخذ منه شيء ما الفائدة من مجيئه لا يأخذ المال ويقول في هذا قتلت. إذا كان يريد أن يتوب يتوب فيما بينه وبين ورثة القتيل ويرد المال. أما أن يأتي يقول في هذا قتلت ويرجع ولا يأخذ شيء من المال ما تحصل فائدة. نعم طيب زيادة المرة ما يأخذ المال إذا من طغيانه يأخذ المال ما يتوب يأخذ المال. نعم الأقرب منه في يوم القيامة. نعم كما ذكر المقيم رحمه الله في النورية أو تقي يوم العرض أفلا الأكبر. نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر بالمرسلين فقال فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. نعم رحمه الله أعرض عنها ما تكلم عن الحديث ولا بحكم فيه القيام ولا في آخر الزمان. صحيح مسلم يعني بحاجة إلى شرح الوافي لسنه شرح الوافي صحيح. نعم حتى شرح النووي الآن في تقصير في قصور في بعض المواضع في اختصار. نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا فإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام أنى يستجاب لذلك. نعم يعني فيه إثبات اسم الطيب لله عز وجل من الأسماء الطيب والجميل إن الله جميل وحب الجمال. وفي هذا الحديث التحذير من كسب الحرام وأنه من أسباب عدم قبول الدعاء مع وجود أسباب القبول لكن كسب الحرام التلبس بالحرام مانع قوي. فهذا الرجل يطيل السفر مسافر والسفر مسافر ممن يستجاب دعاء السفر من السفر قول الدعاء ومن أنه أشعث الرأس غير متنعم ومنها أنه يطيل السفر ومنها أنه يمد يديه إلى السماء يرفع يديه إلى السماء وهذا من السفر قول الدعاء ومن توسل الله بالربوبية يا رب رب هذه من أسباب قول الدعاء. كل هذه من أسباب قول الدعاء مسافر ويطيل السفر وأشعث بعيد عن الترفه ويرفع يديه من أسباب قول الدعاء ويتوسل الله بالربوبية خمسة أسباب ومع ذلك ما يستجيب له. لماذا؟ لأنه عارضه مانع قوي وهو التلبس بالحرام أكلا وشربا ولباسا وتغذية. فأكل الحرام التلبس بالحرام هذا من موانع قبول الدعاء وموانع قبول الأعمال ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالواجب الحذر من كسب الحرام التورع عن الحرام والمتشابه. نعم أحسن الله إليك. من قال أنه يطيل السفر في وجوه الطاعات خصصا؟ نعم في وجوه الطاعات هذا من أسباب قول الدعاء من أسباب قول الدعاء مسافر للغزو الجهاد أو للحج أو للعمرة أو للدعوة إلى الله هذا السفر طائل من أسفر قبل الدعاء ومع ذلك تلبس بالحرام. نعم نعم نعم نعم اعتراف لهذا يوم القيامة يعترف بما فعل يعترف بأعماله ثم يحاسب عليها. هذا ما يعيد أنه يوم القيامة وليس في آخر الزمان لأنه في آخر الزمان ما في حاجة إلى الاعتراف. نعم نعم من أجل هذا قطع رحمه من أجل المال قتل من أجل هذا المال ثم يحاسب عليه سيادة اعتراف يعترف ثم يحاسب عليه. نعم حدثنا عون بن سلام الكوفي قال حدثنا زهير بن معاوية الجعفي عن أبي إسحاق عن عبد الله بن معقل عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل. نعم، فيه أن الصدقة ستر من النار، الصدقة ستر من النار، حجاب تحجب الإنسان من النار، وظل يستظل بها يوم القيامة. نعم، في فضل الصدقة وأن تستر صاحبه تحجب من النار، هي ستر وحجاب. وإذا لم يجد الصدقة لم يجد شيئا تقوم الكلمة الطيبة مقامها كما سيأتي في الحديث، فمن لم يجدها بكلمة طيبة، كلام طيب. إذا جاء الفقير يعده وعدا طيبا ويقول إن شاء الله تأتينا في وقت آخر، إن شاء الله يأتي الخير، وهكذا كلمة طيبة تقوم مقام الصدقة عند عدمها، عند العدم. نعم. حدثنا علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم وعلي بن حشرم قال ابن حجر حدثنا وقال الآخران أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة. زاد بن حجر قال الأعمش وحدثني عمرو بن مرة عن خيثمة مثله وزاد فيه ولو بكلمة طيبة. وقال إسحاق قال الأعمش عن عمرو بن مرة عن خيثمة. وهذا فيه بيان مشهد مشاهد القيامة وأن الله تعالى يكلم العباد، وهذا عام للمؤمن والكافر، ما منكم من أحد إلا سيكلمه رب سيكلمه الله، وأن الله يكلم كل أحد من دون ترجمان من دون واسطة. ترجمان هو الواسطة الذي ينقل الكلام من لغة إلى لغة، يعبر المعبر، لكن الكافر محجوب عن الله فلا يرى، كما قال الله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان يعني معبر، ما في واسطة، كلمه الله بدون واسطة. فينظر أيمن منه على جهة اليمين فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه على جهة الشمال فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه يعني أمامه فلا يرى إلا النار تلقى وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة فبلغ يده بكلمة طيبة تفيد على أن النار، على أن الصدقة حجاب عن النار، تقوها جعلوا بينكم وبينها وقاية الصدقة ولو بشق تمرة، شق نصف التمرة، ولو نصف التمرة، نصف التمرة تنفع الفقير إذا أعطى هذا نصف تمرة وسرق نصف تمرة تجمع شيء حصل له. الصحابة رضي الله عنهم في بعض الغزوات أمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة وأعطاهم زودهم جراب فيه تمر، جراب شيء من الجلد، وهم 300 ليس عند النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أبو عبيدة يوزع عليهم كل يوم كل واحد تمر. قال الراوي فتكفينا إلى الليل نمصها، قال كيف تفعلون؟ قال نمصها كما يمص الصبي الماء ونشرب عليها الماء، فتكفينا إلى الليل، ونضرب الخبط بعصينا ونأكل من حشائش الأرض حتى تقام شفاؤنا. قال الراوي كيف تنفع إنسانها من غير الصحابة، كيف يعني الواحدة تكفيه؟ قال نعم، وجدنا فقدها لما انتهى الخبط، وجدنا فقدها تمرة واحدة، فإذا الفقير يعطي نصف تمرة تنفع، يعطي نصف تمرة أو يعطيه هذا يعطيه ريال وهذا يعطيه ريال تنفع، يتجمع فقير شيء عند فقير شيء لتنفع تكون حجابا من النار. عائشة رضي الله عنها جاءتها امرأة معها ابنتان تشهد فلم تجد عندي إلا تمرة واحدة فأعطيته إياها فشقتها بين ابنتيها نصفين ولم تأكل شيئا مع ابنتان. وفي الرواية الأخرى أنها ثلاث تمرات، احتملنا قصة أخرى وهي ثلاث تمرات، فأعطتها ثلاث تمرات، فأعطت كل واحدة من الاثنين تمرة، ورفعت التمرة الثالثة إلى فيها لتأكلها، لكن الابنتين سارعتا وأكلتا، كل واحدة أكلت التمرة، فلما رفعت الأم التمرة الثالثة إلى فمها فيها لتأكلها نظرتا إليها يريدان التمرة، فعدلت عن أكلها وشقتها الثالثة بين ابنتيها. وعائشة تنظر، قالت عائشة فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بصنعها فقال إن الله أوجب لها بها الجنة، يعني هذه الرحمة. فالتمرة تنفع، نصف التمرة تنفع الفقير، نصف التمرة مع نصف التمرة تجمع ريال لا يحقر شيء من المعروف، هذا يعطيه ريال وهذا يعطيه ريال وهذا يعطيه خمسة، ويتجمع الفقير صدقة ولو قليل، فيها خير فيها نفع. ولهذا قال اتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بنصف تمرة تكون وقاية على النار، فمن لم يجد قد يكون في بعض الأوقات ما يجد ولا نصف تمرة، فبكلمة طيبة يرد الفقير بكلام طيب، جزاك الله أنا ما عندي شيء لكن إن شاء الله يأتينا في المستقبل، إن شاء الله تأتينا في وقت آخر، يأتي الله تعالى بالرزق والخير إن شاء الله تأتينا في وقت آخر إن شاء الله، ويعده بكلام طيب يقوم مقام الصدقة عند عدمه. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن خيثمة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم النار فأعرض واشاع ثم قال اتقوا النار ثم أعرض واشاع حتى ظننا أنه كأنما ينظر إليها ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة. ولم يذكر أبو كريب فأنما. وقال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن خيثمة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه ثلاث مرار ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. شاحب وجه يعني أعرض بوجهه عليه الصلاة والسلام. حدثني محمد بن مثنى العنزي قال أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن المنذر بن جرير عن أبيه رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار قال فجاءه قوم حفاة عراة مجتاب النمار أو العباء متقلد السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر. العباء أو العباء جمع عباء. نعم. مجتاب النمار أو العباء متقلد السيوف عامة من مضر بل كلهم من مضر. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وقام فصلى ثم خطب فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآية إن الله كان عليكم رقيبا. والآية التي في الحشر اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال ولو بشق تمرة. قال فجاء رجل من الأنصار بسرة كادت تفه تعجز عنها بل قد عجزت. قال ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. وحدثنا الحديث مشروعية الخطبة حث الناس على الصدقة عند وجود أسبابها مشروعية الخطبة حث الناس على الصدقة عند وجود أسبابها. وقول صدق رجل من ديناره من درهمه هذا خبر في معنى الأمر والمعنى ليتصدق. صدق رجل من درهمه من ثوبه يعني ليتصدق خبر بمعنى الأمر. وفي هذا الحديث فضل من أحيى السنة وأمات في البدع. قولوا من سنة في الإسلام سنة حسنة يعني أحياها وابتدع وسابق إليها وبادر إليها. وليس المراد من قول السنة في الإسلام سنة حسنة أن الإنسان يبتدع في الدين، لا، ليس المراد يبتدع في الدين، بل المعنى أنه يحيي السنة إذا اندثرت وماتت ويبادر إلى امتثالها. فهذا الرجل لما حث النبي صلى الله عليه وسلم صدقه جاء رجل من الأنصار بسرة كانت تكف وتعجز عنها، بادر فسن للناس المبادرة فتتابع الناس وافتدوا به حتى تجمع كومين من طعام وثياب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجره وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذا الرجل الذي بادر أول من جاء المساء بعد خطوة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل من الأنصار وأتى في الصرة كان الكف هكذا ملأ كفيه من ثمرة فجاء ووضعها ثم اقتدى به الناس وتتابع الناس فسنى للناس هذه السنة بمعنى أنه بادر إليها وطبقها وامتثلها فتتابع الناس. ومثله أيضا إحياء السنة إذا اندثرت، كانت هناك سنة في بلد والناس تركوها مثل سنة الضحى، جئت إلى بلد ما يعرف الناس سنة الضحى حسن فبدفنت وصليت سنة الضحى ودعوت الناس إليها فصار الناس يصلي سنة الضحى. لك أجرها، لك أجرها، يصدق عليك الحديث من سنة في الإسلام سنة حسنة هذا أجر رجل عامل بها إلى يوم القيامة، ومن سنة في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها، هذا من ابتدع سنة سيئة معصية فعلى معصية وتتابع الناس على فعلها أو فعل بدعة فعليه وزرها وزر من عامل بها إلى يوم القيامة. المقصود أن الحديث ليس فيه دليل على أحياء البدع، بل المراد أحياء السنن، أحياء السنن التي سنها الشارع. نعم. أو بادر إليها وامتثلها حتى يقتدى به الناس. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حاون حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قول النووي إن ذكرنا أن البدع خمسة أقسام واجبة ومندوبة ومحرمة ومكروهة ومباحة، هذا ليس بصحيح. الصواب أن البدع كلها ممنوعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، والبدعة هي الحدث في الدين. قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ليس في البدع شيء حسن، كل البدع سيئة. نعم. وحدثنا وقت بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامة حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال جميعا حدثنا شعبة قال حدثني عون بن أبي جحيفة قال سمعت المنذر بن جرير عن أبي رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم صدر النهار بمثل حديث ابن جعفر وفي حديث ابن معاذ من الزيادة قال ثم صلى الظهر ثم خطب. حدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال مشتاب النمار والعبيان ثيابه مخرقة مقطعة وسطها خروق واجتابي النمار والعباء من الفقر والحاجة. نعم. فلهذا فمع عرجه فأثر النبي صلى الله عليه وسلم بحاله ورحمهم خطب الناس وحثهم على الصدقة. نعم. مذهبة ولا مذهبة صحيح. مذهبة روي مذهبة روي مدهنة في الدال وبالدال الأرجح مذهبة ذكر الشارح فيها الوشان. نعم. حدثني عبيد الله بن عمر القواريري وابو ثامن ومحمد بن عبد الملك الأموي قالوا حدثنا ابو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن المنذر بن جرير عن أبيه رضي الله عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه قوم مجتاب النمار وساقوا الحديث بقصته وفيه فصلى الظهر ثم صعد منبرا صغيرا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن الله أنزل في كتابه يا أيها الناس اتقوا ربكم الآية. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش عن موسى بن عبد الله ابن يزيد وأبي الضحى عن عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم الصوف فرأى سوء حالهم قد أصابتهم حاجة فذكر بمعنى حديثهم. حدثني يحيى بن معين قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة حاء وحدثني بشر بن خالد واللفظ له قال أخبرنا محمد يعني بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن أبي مسعود رضي الله عنه قال أمرنا بالصدقة قال كنا نحامل قال فتصدق أبو عقيل بنصف صاع قال وجاء إنسان بشيء أكثر منه فقال المنافقون إن الله لغني عن صدقة هذا وما فعل هذا الآخر إلا رياء فنزلت الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم ولم يلفظ بشر بالمتطوعين. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثني سعيد بن الربيع حاء وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو داود كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد وفي حديث سعيد بن الربيع قال كنا نحامل على ظهورنا نحمل على ظهورنا في الأجرة إذا تصدق. وفي فضل الصحابة وحرصهم على الصدقة والخير لما حثهم النبي على الصدقة وصار ما عنده شيء صاروا يحملون على ظهوره يشتغل واحد حمالي يذهب إلى سوق الخضار ويحمل يحمل على ظهره وكذا هذا يعطيه كذا هذا يعطيه ريال هذا يعطيه خمسة هذا يعطيه عشرة فيتجمع فيتصدق منه. والصحابة كافر لما حثهم النبي على الصدقة وليس عندهم شيء صار الواحد يحامل يروح للسوق ويشتغل حمالي وليس في هذا عيب العمل العيب يكون الإنسان يسأل الناس ويشحن هذا العيب وهو يستطيع أما يكون يحمل يكون يشتغل يكون بناء يكون مثلا سباك يكون كهربائي يكون دحان يشتغل يبيع ويشتري يحرق يزرع هذا مطلوب العمل هذا ما في عيب يكون جزار لا عيب في هذا العيب يكون سيشحل الناس هذا العيب وهو يستطيع يكون حمالي يشتغل حمالي ما في بعض يأتي بعربة يحمل للناس بعض الأمتع يعطونه ويعطونها أجرة وهكذا فالصحابة الواحد يشتغل حمالي ويتصدق وينفق على أهله. وجاء أبو عقيل وتصدق بنصف صاع فقال المنافقون إن الله لغني عن صدقة هذا نصف صاع هذا ما في حاجة إلى هذا. ولما جاء رجل بصدقة كثيرة قال هذا مراعي فالمنافقون ما يسلم منه واحد يتصدق بقليل يقول هذا الله ما ليس بحاجة إلى هذا الصدقة القليل وليتصدق بكثير يقول هذا مراعي المنافقون هذا هكذا المنافقون ما يسلم منه واحد يلمزون المؤمنين ويؤذونهم. نعم الحجاج الحلاق ما في شيء الحجاج كسف الردي لكنه ليس كسف خبيث يعني ردي فينبغي أن يكون كسب الحجام يجعل في شيء غير لكن يجعل في مثلا في وقود النار وما أشبه ذلك ما يكون في اشترابه لأنه كسب ردي وإلا لا بأس به النبي صلى الله عليه وسلم احتاج بعض الحجام أجرته بلى كسب ردي إن وجد أحسن من فواحد وآخر لكن ما هو محرم. نعم. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به ألا رجل يمنح أهل بيت الناقة تغدو بعس وتروح بعس إن أجرها لعظيم. حدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا زكريا بن عدي قال أخبرنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى فذكر خصالا وقال: من منح منيحة غدت بصدقة وراحت بصدقة صبوحها وغبوقها. الحديث فضل منيحة، الحديث فضل منيحة من الحيوان، وهي أن يعطي شخصا أو أهل بيت ناقة أو شاة أو بقرة يشربون لبنها مدة ثم يردونها إليه. وكانت العرب تفعل هذا، كانوا بعض الأغنياء يعطي بعض الفقراء منيحة، يعطي شخص أو أهل بيت ناقة خلفه يحلبونها ينصرون لبنها، أو يعطيه فقرة أو شاة مدة شهر شهرين ثلاثة سنة ثم يردونها إليه. ومثل المنيحة من الثمار، كان يمنح صاحب البستان الفقير نخلة، النخلة أو النخلات يأكلون ثمارها فهي عارية تسمى منيحة. ولو تروح بعس وتغدو بعس يعني يحلبونها صباحا ومساء، والعس القدح والإناء يحلب فيه، والصبوح حليب النهار، والغبوق حليب المساء، يعني يحلبونها صباحا ومساء. هذا في فضل عظيم، هذا من المعروف. مثل من المعروف قد يقال إذا كان هناك فقير وأعطيته سيارة يقضي بها حوائجه، وإن كان لكن هذه من المعروف، تعطي سيارة مثلا يقضي بها حوائجه مدة شهر شهرين، تعطي تفويض مثلا بقيادتها يستفيد ينتفع مدة أو سنة أو كذا، أو كذلك في القرى وفي البوادي بعض الفقراء تعطيهم منيحة من الغنم شاة يحلبونها يشربون لبنها، أو ناقة. هنا فيها النبي قال إن أجرها العظيم، أجرها عظيم، ألا رجل عرض يمنح أهل بيت الناقة أن تغدو بعس وتروح بعس إن أجرها العظيم. في الحديث الآخر ثمن خصلة أقلها أو أدناها مريحة العنز، ما من رجل يعمل بها رجاء موعودها وتصديق ثوابها إلا أدخله الله الجنة. 40 خصلة ذكر منها أعلاها ولها مريحة العنز، وهذه الخصال أخفية حتى يتطلبها الإنسان، ومنها المريحة. من عمل بخصلة منها بهذا الشرط رجاء تصديقا للموعود ورجاء الثواب أدخله الله الجنة. وهذه من الأشياء اللي في هذا الزمان الآن، ولا سيما في بعدما فتحت الدنيا على الناس، نسية مليحة وأتركة ما أحد يعمل بها، لكن سابقا كان الناس يعملون بها، كانوا العرب كانوا يعملون بها، لكن في غمرة انفتح الدنيا على الناس واختلاط الناس بالأعاجم واختلاطهم بغيرهم وتوسع المدن صار ما أحد من أحد، ما أحد تكلم إلا بدراهم، بدراهم ما في أحد يتبرع يعطي صدقة، لا ما فيها إلا قليل. كذلك أيضا الضيف، أيضا كذلك في المدن الآن ما يعرف أحد يستضيف أحد أو يأتي، كان العرب وكان في القرى سلفا يأتي الواحد وينزل عند البيت يكون ضيف، فإذا سمع صاحب البيت رغاء البعير عرف أنه ضيف، جاء فتح الباب وأخذ أمتعته ودخل عنده واستضافه يوم يومين ثلاثة. الآن ما يجي واحد في المدن ينزل عند أحد أو يدق الباب عليه يكون ضيف، يلا اذهب إلى المطاعم تريد، ما أعرف ما يعرف السنة، ضاعت السنة عند المدن في المدن. وكذلك المليحة لا ما يعرف المليحة ما تعرف، لكن قد تكون مثلا قد يفعل بعض الناس الآن في المدن، ممكن أن يمنح الإنسان شخص فقير سيارته يقضي بها حوائجه مدتها ثم يردها إليه. نعم. أو يملكها إياه، يعطيها، يملك رقبتها ومنافعها، يهبها له ويعطيها إياه. نعم. حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرو وحدثنا سفيان بن عيينة قال وقال ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا صدق هذا المليح الشيء الذي انتهى به هو باقي مثل النخلة يأكل ثمرها أو مثل لا أحب مؤمن هذا صدق صدق عليه الطعام هذا طعام صدق صدق عليه الطعام فاكهة لحم نعم المليح الشيء الذي يستفاد منه هو باقي قد يقال مثل البيت سكنوا البيت من أجرة هذا من جنس المليح سكنوا البيت بدون أجرة يعطيه سيارة منها يعطيه شاة يبلعها ويردها عليه أما الرز هذا ما هو مليح الرز صدقة يعطيه رز ويعطيه طعام صدقة نعم نعم الإعارة غير ويمنعون الماعون داخل في الماعون ما ينبغي يعير الإنسان إذا طلب منه شيء وما ما يتضرر ولا يزول لا يمنع السبيل منه. إذا كان الإنسان يرده بس كالإناء والقدر والسكين ومثل الكتاب إذا كان ما يضيع ولا ينتفعه ويرده هذا عالية نوع آخر نعم نعم اخفاه الله حتى يتطلبها العباد كما في ساعة الجمعة ساعة في الليل ساعة في الليل ساعة في الاستجابة نعم نعم إيه نعم الغالي ما في حاجة الغالي هو يشتري الغالي ما الغالي ما في حاجة الغالي هو يشتري هو يشتري يشتري بس ما تشتري ما في حاجة لا تكون هدية لكن الغالي تكون هدية نعم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله إلا إذا كان من ذوي الأرحام قد يكون هذا من بره إذا كان من ذوي الأرحام من ما جاء مثل ما مر في صحيح مسلم قصة في ميمونة عتقت وليدة لها قالت النبي أشعرت أني عتقت وليدتي قال أما إنك لو رضيت أخوالك فكان أعظم لأجرك الأرحام والأقارب نعم حطهم من ولو كانوا أغنياء مسألة الرحمة نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا قال عمرو وحدثنا سفيان بن عيينة قال وقال ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المنفق والمتصدق كمثل رجل عليه جبتان أو جنتان أو جنتان من لدن ثديهما إلى تراقيهما فإذا أراد المنفق وقال الآخر فإذا أراد المتصدق أن يتصدق سبقت عليه أو مرت عليه وإذا أراد البخيل أن ينفق خلصت عليه وأخذت كل حلقة موضعها حتى تجن بنانه وتعفو أثره قال فقال أبو هريرة رضي الله عنه فقال يوسعها فلا تتسع حدثني سليمان بن عبيد الله أبو أيوب الغيلاني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد الله رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا الحديث فيه الذي يصنع ضرب المثل للمنفق والبخيل والأمثال ينتقل فيها الذهن من المثل من المعنى المحسوس إلى المعنى المعقول. فالله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فالأمثال لها فوائد عظيمة تؤثر وتفيد، تؤثر في السامع، تقنعه وينتقل بها إلى منها إلى الأمر المعنوي. وهذا الحديث وقع فيه أوهام بعض الرواة كما قال القاضي عياض رحمه الله. من هذه الأوهام قوله: مثل المنفق والمتصدق. الصواب: مثل البخيل والمتصدق. مثل البخيل والمتصدق، المنفق والمتصدق واحد. هذا حصل وهم بعض الرواة: مثل المنفق والمتصدق، مثل البخيل والمتصدق. المتصدق هو المنفق، والمنفق هو المتصدق. كذلك قوله: كمثل رجل عليه جبتان أو جنتان. كمثل رجل عليه جبتان أو جنتان، هذا تغيير بعض الرواة. الصواب: كمثل رجلين عليهما جبتان أو جنتان، ورجل واحد. هذا وهم. كمثل رجل عليه جبتان، الصواب: كمثل رجلين عليهما جبتان، جبتان لا جنتان، من الذي تديهما إلى طرفهما. وقوله: وقال الآخر: فإذا أراد أن يتصدق وأن يتصدق، سبقت عليه أو مرت، صواب أو مدت بدل مرت. فإذا أراد أن يتصدق وأن يتصدق، سبقت عليه أو مدت. قولوا: في كمثل رجل عليه جبتان أو جنتان، من الذي ثنيهما، صواب جنتان بالنون، بالنون بلا شك. كما نبه الشارع، نبه على القاضي عياض: كمثل رجلين عليهما جنتان بالنون. نعم. نعم. جنتان. نعم. كما في الحديث الآخر بالنون، كما في الحديث الثاني اللي بعده جنتان بالنون بلا شك. نعم. حدثني سليمان بن عبيد الله أبو أيوب الغيلاني قال حدثنا أبو عامر. والجنة الدرع، الجنة ثانية الدرع، الجنة هي الدرع. نعم. حدثني سليمان بن عبيد الله أبو أيوب الغيلاني قال حدثنا أبو عامر يعني العقدي قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل، مثل البخيل والمتصدق. هذا مثل البخيل والمتصدق، هذا فسر السابق مثل المنفق والمتصدق، هذا تصوير من هنا. نعم. كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد. نعم، جنتان. هناك جنتان أو جبتان، هذا تصوير جنتان، والجنة الدرع. نعم. قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهما، فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه حتى تغشي أنامله وتعفو أثره، وجعل البخيل كلما هم بصدقة خلصت وأخذت كل حلقة مكانها. قال: فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإصبعه في جيبه: فلو رأيته يوسعها ولا توسع. نعم، ولا توسع، أصلا ولا تتوسع. كذلك في قوله في الحديث الأول لما عرض الخير المنفق قلصت عليه وأخذت كل حلقة موضعها حتى تجن بنانه وتعفو أثره، الحديث الأول، فإذا أراد وإذا أراد البخيل أن ينفق قلصت عليه وأخذت كل حلقة موضعها حتى تجن بنانه وتعفو أثره. قول حتى تجن بنانه وتعفو أثره هذا إنما جاء في المتصدق لا في البخيل، جملة حتى تجن بنانه وتعفو أثره هذا إنما جاء في المتصدق لا في البخيل، وهو على ضد ما هو وصف البخيل، وهم من بعض الرواة. ولذلك الحديث اللي بعده وجعل البخيل كلما تصدق قلصت وأخذت كل حلقة مكانه، ولا في حتى تجن بنانه وتعفو أثره، تجن بنانه هذا متصدق الجنة تنزل وتسبغ حتى تغشي أنامله وتعفو أثره في الحديث الثاني. الحديث الأول حتى تجن بنانه وتعفو أثره، هذه الجملة دي ليست في حق البخيل إنما هي في حق المتصدق والمنفق. البخيل إذا أراد أن ينفق قلصت عليه وأخذ كل حلقة موضعها فقط، حتى تجن بنانه وتعفو أثره لتنقل إلى المتصدق، لأن البخيل ما تعفو ما تجن بنانه وتعفو أثره، تمسك كل حلقة تمسك مكانها، أما البخيل تنزل حتى تجن بنانه وتعفو المتصدق تنزل حتى تجن بنانه وتعفو أثره. فهذا الحديث حصل فيه أوهام. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي عن وهيب قال حدثنا عبد الله بن قاووس عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق مثل رجلين عليهما جنتان من حديد، إذا هم المتصدق بصدقة اتسعت عليه حتى تعفي أثره. حتى تعفي أثره، هذا جاء في حق الحديث الأول وهم جاء في حق البخيل، هنا في حق المتصدق. وقال مثل البخيل والمتصدق، قال مثل جنتان ولا في جبتان. نعم. إذا هم المتصدق بصدقة اتسعت عليه حتى تعفي أثره، وإذا هم البخيل بصدقة حتى تعفي أثره. حتى تعفي أثره عندك التسديد خلاص. نعم. حتى تعفي أثره، وإذا هم البخيل بصدقة تقلصت عليه وانضمت يداه إلى تراقيه وانقبضت كل حلقة إلى صاحبتها. قال فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيجهد أن يوسعها فلا يستطيع. نعم، هذا مثل واضح للبخيل والمتصدق. فالبخيل فالمتصدق اتسعت عليه حتى تعفي أثره، لأن صدره ينشرح وينقاد للصدقة ويجد انشراح صدر وراحة، حتى إنه حتى إن كأنه هو الآخر، حتى بعض المنفقين والمصدقين ما يستريح حتى ينفق حتى تؤخذ منه، فإذا صدق وجد طمأنينة وجد راحة وجد لذة. والبخيل والعياذ بالله إذا ينفق حصل له انقباض وضيق الصدر، وكأنه مأخوذ منه شيء لا يستطيع رده بسبب ضيق صدره وعدم انشراح صدره. ولهذا ضرب له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة التي تقلصت عليه جبة وانضمت يداه إلى تراقيه إلى رقبته والعياذ بالله، كأنه مغلوب. ولا تجعل لك مغلوبة إلى عنق. حتى الزكاة، قال شيخنا سماحة الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يقول أخبرنا ثقة في زمان منذ سنوات أن بخيلا أراد أن يخرج زكاته، زكاة مال وزكاة، فعجز كلما أراد أن يخرجها أمسكها ما استطاع، فصاح حتى جاءه الناس قالوا مالك؟ قال هذه زكاة خذوها عني، خذوها وزعوها على الفقراء، قد عجزت عن إخراجها، فأخذوها ووزعوها. كلما أراد أن يخرج ما استطاع ردها، كلما أراد أن يخرج لكنه غلب نفسه في الأخير وصاح، اجتمع الناس عليه قالوا مالك؟ قال خذ الزكاة هذه، خذوها من عندي، ما استطاع يخرجها، فأخذوها ووزعوها. صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثني سويد بن سعيد قال حدثني حفص بن ميسرة قال حدثني حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لا تصدقن الليلة بصدقة فخرج بصدقته فوضع في يد زانية فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية تصدق الليلة على زانية قال اللهم لك الحمد على زانية لا تصدق النبي صدقة فخرج بصدقته فوضع في يد غني فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني قال اللهم لك الحمد على غني لا تصدق النبي صدقة فخرج بصدقته فوضع في يد سارق فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق فقال اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق فأتي فقيل له أما صدقتك فقد قبلت أما الزانية فلعلها تستعف بها عن زناها ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله ولعل السارق يستعف بها عن سرقته. نعم. هذا الحديث فيها أن من اجتهد وتحرى في وضع الصدقة في مستحقها فأخطأ في اجتهاده أن صدقته مقبولة مع الإخلاص، لقوله في الحديث فأتي فقيل له أما صدقتك فقد قبلت، فإذا تحرى واجتهد ووضعها في من يغلب على ظنه أنه غلول لها فإن صدقته مقبولة مع الإخلاص، والصواب أنها تجزي ولو كانت زكاة خلافا للنووي. النووي يقول أما الزكاة فلا يجزي دفعها إلى غني لأنه أدى ما عليه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. المطلوب للإنسان يتحرى ويعمل بغلبة الظن، فإذا غلب على ظنه أنه أهل لها ثم أعطى فقد برئت ذمته، لكن إذا كان ليس عنده غلبة الظن يغلب على ظنه ليس أهل لها لا تجزي، لابد يسأل يتحرى. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو عامر الأشعري وابن نمير وأبو كريب كلهم عن أبي سامة قال أما هؤلاء الذين قضعت في أيديهم الغني والزاني والسارق كما جاء في الحديث هذا من الحكم لعل كل منهم يعتبر الزاني لعل تستعف عن زناها والسارق لعل يستعف عن سرقته والغني لعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله. نعم. حدثنا وفر بن أبي شيبة وأبو عامر الأشعري وابن نمير وأبو كريب كلهم عن أبي أسامة قال أبو عامر حدثنا أبو أسامة قال حدثنا يزيد عن جده عن جده أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ وربما قال يعطي ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. نعم. يقال أحد المتصدقين بالتثنية وروي أحد المتصدقين بالجمع. أحد المتصدقين يعني المصدق الأول صاحب المال والثاني الخازن، أو أحد المتصدقين يعني واحد من المتصدقين، وقوله موفرا تأكيد لقوله كاملا فيعطيه كاملا موفرا، وقوله طيبة بها نفسه يعني يعطيه من غير أذى ولا مماطلة، لأن الخازن مثل الأمين مثل الوكيل الذي يوكله الإنسان في على حوائجه، فإذا أمر له قال أعطي فلان كذا بعض الناس يؤذي ويماطل ولا ينفذ، رب المال يأمر بأن يعطيه ماطل ويؤذي، ينبغي له أن يبادر ينفذ أمر صاحب المال ورب المال الوكيل هذا سواء وكيل خادم أو وزير له، يحول الناس عليه، بعض الناس ما ينفذ يؤذي وماطل، فإذا دفع ما أمره به موكله موفرا كاملا ولم تخص منه شيء طيبة بنفسه صار له أجر متصدق أحد المتصدقين أو المتصدقين، يعني كل من هو متصدق أجره كامل لا ينقص أحدهم من لدي الآخر شيء. فرب المال متصدق، والخازن الوكيل الذي ينفذ ويعطي متصدق، كل منهم له أجره. نعم، وإن كان الأجر متفاوتا كل منهم له أجره. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير قال يحيى أخبرنا جرير عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. الحمد لله، هذا من فضل الله تعالى وإحسانه. ثلاثة، كل واحد له أجر: رب المال الذي كسب المال، والزوجة التي تصلح الطعام وتناول الخادم، والخادم الذي يناول الفقير والمسكين، أو الخازن الوكيل الذي يوصله إلى محتاج إلى فقير، كل منهم له أجر. ولو أنفقت المرأة من طعام بيتها يعني من طعام زوجها الذي في بيتها، ونبه بالطعام لأنه يسمح به في العادة بخلاف الدراهم والدنانير في حق الأكثر وفي كثير من الأحوال فلا بد فيها من الإذن الصريح. أما طعام البيت فإن تنفق ما جرت العادة به بإنفاقه وكذلك ما خيف عليه الفساد تنفقه، يكفي الإذن العام ولا يحتاج إليه. أما الدراهم والدنانير هذه لا بد فيها من الإذن الصريح، وكذلك ما زاد على العادة لا بد فيها من الإذن، ليس لازم إلا بإذنه. نعم. أما الشيء اليسير، الشيء القليل الذي جرت العادة بإعطائه الخادم، وكذلك الطعام، طعام البيت والطعام الذي يخشى عليه من الفساد توفق منه، لأن هذا معروف في العادة. نعم. يأخذ التصوف الأجر بينهم. لا، ما يأخذ، كل منهم له أجر، لكن كل له أجره، يعني كل منهم قسيم للآخر، مثل ما جاء في الحديث الأجر بينهما، يعني كل واحد قسيم للآخر ولا يلزم التساوي. نعم. وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا فضيل بن عياض عن منصور بهذا الإسناد وقال من طعام زوجها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها وله مثله بما اكتسب ولها بما أنفقت وللخازن مثل ذلك من غير أن ينتقص من أجورهم شيئا. نعم، كل واحد من هؤلاء الثلاثة أجره كامل لا ينقص بعضهم أجر بعض، كان لها أجرها بما أنفقت وله مثله يعني أجر مماثل له أجر يعني مستقل، وإن كان وإن كان كل واحد منهما أجره يختلف عن الآخر، لكن له مثله يعني له مثلها من الأجر، ولزم من هذا التساوي. نعم. وحدثناه النمير قال حدثنا أبي وأبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن النمير وزهير بن حرب جميعا عن حفص بن غياث قال ابن النمير قال ابن النمير حدثنا حفص عن محمد بن زيد عن عمير مولى أبي لحم قال عن عمير مولى أبي لحم نعم قال كنت مملوكا فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتصدق من مال موالي بشيء؟ قال نعم والأجر بينكما نصفان. يعني هذا محمول على أنه استأذن في الصدقة بقدر يعلم رضا سيده. قال أتصدق من مال موالي بشيء؟ قال نعم محمول على أنه استأذن في الصدقة بقدر يعلم رضا سيده. نعم. قال الأجر بينكما نصفان، يعني كله يعني قسيما ولزم من هذا التساوي. نعم. نصفان كل واحد قسيم للآخر. نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن يزيد يعني ابن أبي عبيد قال سمعت عميرا مولى أبي اللحم قال أمرني مولاي أن أقدد لحما فجاءني مسكين فأطعمته منه فعلم بذلك مولاي فضربني فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فدعاه فقال لما ضربته فقال يعطي طعامي بغير أن آمره فقال الأجر بينكما. يعني هذا محمول على أن يتصدق بشيء تظن أن سيده يرضى به ولم يرضى به. وقوله الأجر بينكما يعني أجر كل واحد قسيم للآخر، لا أن نفس المال يتقاسمانه، والمراد أن أجر كل واحد قسيما للآخر الأجر بينهما. ويدل على أن العبد والمولى إذا صدق ما لسيده ما أجر له العادة فله أجر ولسيده أجر. نعم. أحسن الله إليك. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوم المرأة وبعدها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له. وقال لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يعني حاضر غير مسافر، إن كان مسافرا فلها الصوم، والمراد صوم التطوع أو صوم الواجب الذي على التراخي في رمضان. ولعائشة رضي الله عنها كان يكون عليه الصوم من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لما كان رسول الله يصوم مني. إذا كان حاضر فليس لها أن تصوم إلا بإذنه، لأن له حق الاستمتاع، الصوم من عمر الاستمتاع، لا بد أن تستدعي. إذا أردت تصوم الاثنين والخميس أو أيام البيض أو ست من شوال أو التاسع والعاشر من محرم لا بد أن تستأذنه إذا كان حاضر، فإن أذن لها وإلا فإن تفطر، وإذا كان مسافرا فلا حرج لها أن تصوم. قال معه لا تصوم المرأة وبعلها يعني زوجها شاهد يعني حاضر غير مسافر إلا بإذنه ولا تأذى في بيته وهو شاهد إلا بإذنه. كذلك ما تأذن لأحد يدخل البيت إلا أحد يرضاه، إذا منعها من أناس قال لا يدخل فلان ولا يأتي فلان ليس لها أن تأذن في بيته للذي لا يرضى بدخولهم بيته. قل وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له، يعني من غير أمره هذا معناه من غير أمره الصريح في ذلك القدر المعين مع إذن عام من نطقي أو عرفي يتناول هذا القدر أو غيره، هذا تأويل النووي رحمه الله من غير أمره، يعني إن لم يكن يعني وهم من بعض الرواة فهذا معناه من غير أمره الصريح في ذلك القدر المعين مع إذن عام نطقي أو عرفي يتناول هذا القدر وغيره، إذا كان هناك أذن عام نطقي أو عرفي يتناول هذا القدر وغيره وليس هناك أذن صريح يتناول هذا المقدار فإن نصف أجره له. نعم. أحسن الله إليك. حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى التجيبي واللفظ لأبي طاهر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. قال أبو بكر الصديق: يا رسول الله، ما على أحد يدعى من تلك الأبواب من ضرورة فهل يدعى؟ قال أبو بكر الصديق: يا رسول الله، ما على أحد يدعى من تلك الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم. أقول: من أنفق زوجين، كل مراد الزوجين الصنفان، الصنفان كطعام ولباس ودراهم مثلا وفاكهة، نوعين، طعام نوع واللباس نوع، أو مثلا فاكهة ولحوم لحم نوعان. وفي المراد بزوج الشاب، والمطلوب تشفيع صدقة بأخرى مثل درهمين أو دينارين أو عبدين أو بعيرين أو فرسين أو ثوبين. إذا أنفق اثنين زوجين، الزوج المراد زوج الشاب، المطلوب التشفيع، أنفق شيئا اثنين ولو من جنس واحد، درهمين ريالين أو ثوبين. وفي المراد نوعان، في المراد نوعان، لابد يكون متنوع، دراهم ولحوم، دراهم ولحم، لحم وفاكهة، ثوب مثلا ودراهم وهكذا. من أنفق الزوجين في سبيل الله هودي في الجنة. قلوا في سبيل الله، فالمراد بسبيل الله عموم الخير، عموم وجوه الخير. وفي المراد خصوص الجهاد في سبيل الله، في المراد خصوص الجهاد، لكن ظاهر الحديث عموم، أن المراد عموم وجوه الخير. من أنفق في سبيل الله في وجوه الخير، في عموم وجوه الخير، أنفقها على الفقراء والمحاويج في المساجد، على طلبة العلم في المدارس، أنفق في سبيل الله في عموم وجوه الخير. هذا هو حقيقي المراد خصوص الجهاد في سبيل الله. ينادى: يا عبد الله، هذا خير، من كان من أهل الصلاة دعي من أهل الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. الصيام، هناك باب في الجنة يقال له الريان. أهل الصيام كل من صام رمضان فهو من أهل الصيام، ولو لم يتطوع، ولو لم يتطوع بالصوم في خلال رمضان يكون من أهل الصوم، يعتبر من أهل الصيام. كذلك من أهل الصلاة اللي يصلي الفرائض، من أهل الصدقة اللي يؤدي الزكاة. لكن لو آمن إنسان ثم مات قبل أن يدركه شهر رمضان فإنه لا يدعى من باب الريان، وإنما يدعى من الأبواب الأخرى كباب الصلاة أو الجهاد إن جاهد. لو مثلا إنسان آمن من جديد وأدرك الوقت وصلى الظهر ثم دخل الجهاد وقتل ولم يدرك شهر رمضان، يدعى من باب الجهاد، يدعى من باب الصلاة، ولا يدعى من باب الصيام، لأنه ما أدرك شهر رمضان. وهي دليل على أن أبو بكر السباق إلى الخيرات رضي الله عنه، ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وأرجو أن تكون منهم، ممن يدعى من تلك الأبواب. أبو بكر يدعى من جميع الأبواب، يدعى من باب الصلاة، يدعى من باب الجهاد، مجاهد، مصلي، وصائم، صدق، يدعى من باب الصدقة، يدعى من باب الجهاد رضي الله عنه وأرضاه. نعم. أحسن الله إليك. وحدثني عمرو الناقد والحسن الحلواني وعبد بن حميد قالوا حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم ابن سعد قال حدثنا أبي عن صالح حاء وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بإسناد يونس ومعنى حديثه. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا شيبان حاء وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له قال حدثنا شبابة قال حدثني شيبان بن عبد الرحمن عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنة الجنة كل خزنة باب أي فلها لما فقال أبو بكر: يا رسول الله، ذاك الذي لا توى عليه. قال رسول الله: لا توى عليه. الله عليك. فقال أبو بكر: يا رسول الله، ذاك الذي لا توى عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن تكون منهم. نعم. قول فلو يعني أي فلان، أي حرف ندا، بمعنى يعني من حروف الندا، ونادي من تدعو بياء أو بآية أو همزة أو أي، وإن شئت هيا، أي فلان يعني يا فلان، أي فلو ترخيم، أي فلان، ذلك الذي لا توى عليه أن لا هلك عليه. وفي قول النبي: إني لأرجو أن تكون منهم، هذا في فضل الصديق وأنه يدعى من جميع الأبواب رضي الله عنه. هذا ترخيم أسلوب عرض معروف، من ذلك قول النبي: يا عائشة، ترخيم يا عائشة، أي فلو فلان، ترخيم حذف إشارة الكلمة، هلما يعني تعال، هلما دعاء ادخل من هذا الباب، تعال خزنة كل الجنة، تعال خزنة الجنة كل خزنة باب، أي فل، إذا كان من باب الصدقة تعال خزنة باب الصدقة، أي فلو هلما، يعني يا فلان ادخل، إذا كان باب الصيام نداه خزنة الباب، أي فلو هلما، يعني ادخل منه. نعم. عفى الله عنك. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان يعني الفزاري عن يزيد وهو ابن كيسان عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال فيه أنه لا أن المدح القليل قد يفعى بعض الأحيان إذا لم يخف على صاحبه الإعجاب، فالنبي مدح حضرته وأثنى عليه وقال أنه يدخل من أبواب الجنة كلها، لكن هذا شيء قليل لا يخشى عليه من الإعجاب، وإلا فالمدح ممنوع لحن كثير، هذا هو الجمع النصوص التي فيها النهي عن المدح وعبارة المدحين فاحفظوا لهم التراب، هذا المدح الكثير الذي يخشى على صاحبه للإعجاب، يعجب بنفسه، أما الشيء القليل يرفع عنه، قول النبي صلى الله عليه وسلم: بكر أرجو أن تكون منهم، هذا ثناء. نعم. عفى الله عنك. نعم. ها؟ نعم. كل لا بينهما قسمة الصانع يعني قسمة، كل واحد له أجر والأجر متفاوت. نعم. عفى الله عنك. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان يعني الفزاري عن يزيد وهو ابن كيسان عن أبي حازم الأشعري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة، يعني في يوم واحد لا دخل الجنة، لأن أبو بكر سبق إلى الخيرات رضي الله عنه، فإذا أنفق الزوج، إذا أمر مثلا الزوج زوجة أن تنفق 1000 ريال ثم ناولت امرأة مسكينة، هل يكون الأجر بينهما نصفين؟ الزوج تعب حتى كسب 1000 ريال والمرأة بس ناولت المسكينة، الأجر متفاوت، وقد يكون مثلا قد يكون أجر المتناول أكثر، كما لو كان أعطى إنسان الخادم 5 ريالات وقال اذهب بها إلى الفقير، وذهب ومشى 5 كيلو يعني مسافة يعني أكثر من 5 كيلو، هنا أجر الخادم أكثر هنا في هذه الحالة، لأنه تعب في الطريق ومسافة، هذه قيمتها أكثر من 5 ريالات، هذا يختلف، لكن نصفان يعني قسيما. نعم. كان يختلف بالمشقة بالضبط. فالأصل أن صاحب المال هو الذي تعب. نعم. نعم لا فضل الله واسع ما تدرك كاملة وإذا ناول ناوله له أجر آخر لا تحسده له واسع. نعم نعم ها نية ايش كافي الاذن العام الاذن العام كافي له اجر نعم الطعام الذي ينفق في العاده له اجر والاذن واذا اذن الاذن العام خلاص كافي قال اذا جاء فقير اعطه كذا واعطه مقدار بمقدار كل ما جاء فقير اعطه 10 ريال وجاء 10 فقراء واعطته كل واحد ولا علم له اجر الاذن العام كافي وكذلك الطعام الذي يسد تعطيه ولو ما استأذنت له أجر. نعم. أحسن الله إليك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفقي أو أنفحي أو أنضحي ولا تحصي فيحصي الله عليك. أنفقي أو انضحي أو انفحي. نعم. ولا تحصي فيحصي الله عليك. هذا في حث على النفقة وعدم الإحصاء. الإنسان يحصي يعني يمسك ولهذا قال ولا توعي في اللفظ الآخر ولا توعي فيعي الله عليك ولا تحصي الإنسان يحصي ويعده ولا يبدأ أن ينقص منه شيء هذا فيه الوعيد الشديد فلا تحصي فيحصي الله عليك ولا توعي فيعي الله عليك. نعم. أحسن الله عليك. وحدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن أبي معاوية قال زهير حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا هشام بن عروة عن عباد بن حمزة وعن فاطمة بنت المنذر عن أسماء رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفحي أو أنضحي أو أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك ولا توعي فيوعي الله عليك. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا هشام عن عباد بن حمزة عن أسماء رضي الله عنها عن أسماء رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها نحو حديثهم. وحدثني محمد بن حاتم وهارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة أن عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله ليس لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير فهل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي؟ فقال أرضخي ما استطعت ولا توعي فيوعي الله عليك. نعم. وهذا محمول على ما أذن فيه الزوج عرفا أو نطقا إلا الطعام الذي يخشى عليه أن يفسد فإن تصدق به. قل ولا توعي يعني لا تدخله في الوعاء وتمسكيه فيوعي الله عليك. نعم. عفو الله عنك. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا الليث بن سعد حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث فهو محمول على أن ما أعطاه الزبير ولا يكره الصدقة وأنه لا يكره الصدقة منه. نعم. بل يرضى به على عدد طالب الناس. نعم. عفى الله عنك. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا الليث بن سعد وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا الليث بن سعد حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة. نعم. المعنى ولو شيء قليلا حس على الشيء القليل الهدية بين الجيران والأقارب من أسباب الرفق والمحبة ولو فرس نشاة. معلوم أن فرس نشاة لا تهدى لكن المراد المبالغة في القليل. قولوا ألا تحصي فيحصي الله لا يعني لا تعدي المال فيكون سببا في إبقائه. نعم. عفو الله عنك. حدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى جميعا عن يحيى القطان قال زهير حدثنا الفرسان هو الظلف، معروف ان الظلف ما يهدى، لكن المراد المبالغه كان قليلا. نعم. حدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى جميعا عن يحيى القطان قال زهير حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ بعبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله عز وجل، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد الخدري أو عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبيد الله، وقال ورجل معلق بالمساجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. نعم. وهذا الحديث قال هذا، وهذا الحديث حديث عظيم فيه بيان فضل هؤلاء السبعة، ومراد سبعة أصناف، سبعة أصناف من الناس يشمل الرجال والنساء. وهؤلاء لهم هذا الفضل العظيم، يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وهذا الظل وصف لله يليق بجلاله كسائر صفاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه إلى الله عز وجل. أما قول النووي المراد ظل العرش فليس بظاهر كما جاء في حديث آخر، لأن الحديث الآخر يختلف. فهذا فالأصل أن ما أضيف إلى الله وصف له، والله أعلم ما بكيفية صفة الله لا تكيف. بدأ بالإمام العادل، الإمام العادل بدأ بالإمام العادل لعموم نفع وتعديه، لأن الإمام العادل تصلح به البلاد والعباد، يقيم الله به الأمن، وينتصف للمظلوم من الظالم، وتؤمن به السبل، ويؤخذ على يد السفيه، وتقام الحدود بسببه. قوله عظيم الإمام العادل. ورجل قلبه معلق في المساجد، معلق في المساجد في الرواية الأخرى يقول إذا خرج منه حتى يعود إليه. المعنى أنه ليس المعنى أنه يجلس في المسجد ولا يخرج، لا، المعنى أنه يخرج إلى الأسواق ويبيع ويشتري ويكسب له، لكن عنده عناية بالصلاة، كما قال بعض السلف تجار لا تلهيهم تجارة ولا يبيعون عن ذكر الله، يعني أن قال بعض السلف كانوا يبيعون ويشترون، لكن إذا سمع أهل الحي على الصلاة حي على الفلاح وميزانه في يده خفض ميزانه وأقبل على الصلاة، يعني ينتظرها بقلبه، وإلا يكون جالس في المسجد مهتم عنده عناية لا يتأخر عنه، وقلبه معلق حتى يعود إليه بعنايته. فإذا جاء الوقت جاءت الصلاة ترك جميع أعماله وأقبل على الصلاة. ورجل تحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، يعني اجتمع على المحبة، ليس بينهما لا لأجل النسب ولا لأجل الشراكة في مال ولا لأجل مصالح أخرى، وإنما لأجل كل واحد حب الآخر ليكون مستقيم على طاعة الله، ولو كان هذا عربي وهذا عجم أو هذا في المشرق وهذا في المغرب، كما أنه يبغض العاصي ولو كان أخاه لأبيه وأمه، هذا هو الحب في الله والبغض في الله. ورجل دعت امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، يعني دعت الفاحشة فقال إني أخاف الله، ومثل المرأة إذا دعا رجل ذو منصب وجمال فقال إني أخاف الله، لا هذا الفضل. امرأة ذات منصب وجمال دعك لا تخرجه إلى الطلب، الفاسق يبحث عن المرأة، فهذه امرأة دعته، ثم أيضا جمال تغريه بجمالها وذات منصب حسب ونسب ودعك وليس هناك مانع، فقال إني أخاف الله، قدم خوف الله له هذا الفضل العظيم. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه وما تنفق شماله، هذا واحد من الناقلين كما قال القاضي والصواب حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، التي تنفق اليمين ليست الشمال، وقد رواه البخاري على الصواب حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، لتنفق اليمين للشمال، لكن هذا انقلاب بعض انقلب على بعض الرواة حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، ولا يضر في مسلم من بعض الحروف حصل الوهم ما يضر، هناك حروف حصلت الصحيحين بعض الأوهام ما تضر. ورجل ذكر الله خاليا فصارت عيناه، ومثل المرأة إذا ذكرت الله خاليا فصارت عيناه، لا هذا من هذا الحكم، يعني صارت عيناه من خشية الله عز وجل، والخالي ليس عنده أحد، بخلاف ما إذا كان عند الناس قد يكون ريا، قد يكون هذا البكى ريا، لكن إذا كان خاليا ليس عنده أحد فصارت عيناه من خشية الله لا هذا الفضل، أما إذا كان عند الناس فهذا قد يدخله الريا، فهؤلاء لهم هذا الفضل العظيم، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، وفق الله سر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أو عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمثل حديث عبيد الله، وقال ورجل معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. هذا قرأ. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة بن قعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله أي الصدقة أعظم؟ فقال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمن الغنى ولا تمهل، حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا، ألا وقد كان لفلان. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا ابن قضين عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا؟ فقال: أما وأبيك لتنبأنه، أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل البقاء ولا تمهل، حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة بن القعقاع بهذا الإسناد نحو حديث جرير غير أنه قال: أي الصدقة أفضل؟ حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه أن نافع عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا المنفقة، والسفلى السائلة. حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن حاتم وأحمد بن عبدة جميعا عن يحيى القطان قال ابن بشار حدثنا يحيى قال حدثنا عمرو بن عثمان قال سمعت موسى بن طلحة يحدث أن حكيم بن حزام رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصدقة أو خير الصدقة عن ظهر غناء، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذه الحديث فيها بيان أفضل الصدقة. أفضل الصدقة بالنسبة لحال الشخص أن يتصدق وهو صحيح شحيح، يخشى الفقر ويأمل الغنى، إذا كان في حال الصحة في حال القوة والنشاط يرجو أن يعيش ثم يتصدق، هذا أفضل الصدقة، لأنه في هذه الحال المال محبوب للنفس والنفس تشح به، بخلاف ما إذا كان في مرض الموت فإن المال يرخص يكون المال رخيص يعلم أنه سينتقل عنه، لكن في حال الصحة والنشاط والقوة في حال يأمل أن يعيش ويأمل الغنى ويخشى الفقر ثم يتصدق، ففي هذه الحالة هي أفضل الصدقة بالنسبة لحال الشخص. أما بالنسبة للمال فخير الصدقة ما كان عن ظهر الغنى، وما عن ظهر الغنى ما زاد عن حاجة الإنسان، حاجة الإنسان نفقها على نفسه وأهله وأولاده ومن يمول ومن تحت يده من مماليك بدواب بهائم، ما زاد عن ذلك صدق له. بالنسبة للصدق عليه أفضل الصدقة صدق على الأقارب، ولهذا قال النبي وابدأ بمن تعود، الأقارب والأرحام. وفي الحديث الآخر دينار رافقته على أهلك ودينار رافقته على مسكين ودينار رافقته على دابتك. ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.